اتاكد مش هشوف يعني طبعا دار السلام ولا حاجه بتطلع حسنه ما هي نفس العلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى: فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان. اعلم أن الأماكن والأزمان كلها متساوية وتفضلان بما يقع فيهما لا بصفات قائمة بهما، ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل الله العباد فيهما من فضله وكرمه، فإن له أن يعاقب بغير كفر وعصيان، ويتفضل بغير طاعة وإيمان. وقد صح أنه ينشئ في الجنة أقواما وفي النار آخرين، وكذلك من خلقه في الجنان من الحور العين. وتفضيل الأماكن والأزمان ضربان، أحدهما دنيوي كتفضيل الربيع على غيره من الأزمان، وكتفضيل بعض البلدان على بعض بما فيها من الأنهار والثمار وطيب الهواء وموافقة الأهواء. الضرب الثاني تفضيل ديني راجع إلى أن الله يجود على عباده فيهما بتفضيل أجر العاملين فيهما، كتفضيل صوم رمضان على صوم سائر الشهور، وكذلك صوم يوم عاشوراء وعشر ذي الحجة ويوم الاثنين والخميس وشعبان وستة أيام من شوال، فضلها راجع إلى جود الله وإحسانه إلى عباده فيها. وكذلك فضل الثلث الأخير من كل ليلة راجع إلى أن الله سبحانه يعطي فيه من إجابة الدعوات ومغفرة الزلات وإعطاء السؤل ونيل المأمول ما لا يعطيه في الثلثين الأولين. وكذلك اختصاص عرفة بالوقوف فيها، ومنى بالرمي فيها، وبين الصفا والمروة بالسعي فيه، مع القطع بتساوي الأماكن والأزمان. وكذلك تفضيل مكة على سائر البلدان. الآن يا أخواني المصنف رحمه الله تعالى يقول إن الأجور أجور الأعمال تتفاوت، مع أن الأعمال قد تتساوى في الهيئة، تتفاوت إما بالأزمان وإما بالأماكن. يعني مثلا صلاة الراتبة، صلاة الراتبة في هذا الوقت كصلاة الراتبة في أي وقت آخر، صلاة الراتبة في هذا المكان كصلاة الراتبة في أي مكان آخر، هي نفس الإيه؟ الراتبة، نفس العمل، لكن قد يتفاوت، وعليكم السلام، قد يتفاوت الأجر بين هذه الأعمال بتفاوت الأزمان. يعني العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة ليس كالعمل في سائر أيام السنة، القيام في العشر الأخير من رمضان في ليلة القدر ليس كالقيام في سائر الليالي، مع أن القيام هو الإيه؟ القيام. الصلاة في مكة ليست كالصلاة في غيرها من الأماكن. فيقول إن هذه الأجور بتختلف وتتفاوت باختلاف الأزمان والأماكن، مع أن العمل قد يكون عملا واحد. وأعطى على ذلك هذه الأمثلة. في النار آخرين دي يعني عايزة تثبت. فصل في تفضيل مكة على المدينة. إن قيل قد ذهب مالك رحمه الله إلى تفضيل المدينة على مكة، فما الدليل على تفضيل مكة عليها؟ قلنا معنى ذلك أن الله تعالى يجود على عباده في مكة بما لا يجود بمثله في المدينة، وذلك من وجوه: أحدها وجوب قصدها للحج والعمرة، وهذان واجبان لا يقع مثلهما في المدينة، فالإثابة عليهما إثابة على واجب، ولا يجب قصد المدينة بل قصدها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب زيارته سنة غير واجبة. الوجب الثاني: إن فضلت المدينة بإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بعد النبوة. الآن يا أخواني بيتكلم عن تفضيل الأماكن، تطرق به الحديث استطرادا، هذا يسمى الإيه؟ الاستطراد. وخرج الآن عن الكلام في تفضيل بعض الأماكن، في تفضيل الأعمال، في أزمان معينة وفي أماكن معينة، إلى لما تكلم عن تفضيل الأماكن الآن تكلم عن مسألة تفضيل مكة عن المدينة أو العكس. خلاص، فبيقول إن مكة تفضل المدينة. في مذهب مالك إن المدينة أفضل من مكة. بدأ في تعريف كلمة فضل، قال تعريف كلمة فضل معناها إن الله تعالى يجود على عباده في مكة بما لا يجود عليهم بمثله فين؟ في المدينة. هذا معنى كلمة تفضيل. ثم بدأ يسوق الأدلة على أن مكة أفضل من المدينة. على فكرة ابن دقيق العيد كان مالكيا ثم كان شافعيا، كان مالكي وبعدين انتقل إلى المذهب الشافعي، ولذلك ستجد هذا العالم الفذ يحيط بالمذهبين إحاطة كاملة وهو محيط بالأصول. العز معلش، العز لا أنا أتكلم على انتقال الذهن. طيب واضح كده يا إخواني؟ طيب هو الآن بيتكلم عن تفضيل مكة عن المدينة، بدأ يسوق وجوه التفضيل. العز بن عبد السلام يقول بل قصدها بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسبب زيارته سنة غير واجبة. سنة هنا بمعنى مستحب. قصد المدينة مستحب لزيارة القبر، هذا عليه علامات استفهام كثيرة. بل قصد المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه. ثم تأتي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبع. فالاستحباب إنما هو للمسجد. أما زيارة المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مستحبا ولا واجبا، بل هو من المكروهات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. خلاص كده يا إخواني؟ شد الرحل لزيارة القبر محرم، شد الرحل لزيارة القبر محرم. أما إن جاء زيارة القبر تبع تبع لشد الرحل هذا لا بأس به، يستوي في ذلك سائر القبور. يعني أنا الآن سافرت إلى القاهرة أو سافرت إلى بلدتي، فلما سافرت إلى بلدتي ذهبت إلى قبر أبي لزيارته، هناك حرج؟ لا، وهي تذكر الآخر. ذهبت لبلدتي لزيارة القبر، هذا من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فهذا يدور بين الكراهة والحرمة. كذلك نرجع، قصد المدينة لزيارة قبر النبي هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قصد المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المستحبات. بعدما قصدت المدينة لزيارة المسجد ذهبت فزرت شهداء أحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها فهذا إيه؟ تابع. ولا يقولن أحد أن أهون من هذا الأمر أبدا، بل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أنواع زيارة القبور. ورحت ولا لا يا إخوان؟ لا تشد الرحال إليه، الرحال لا تشد إلا إلى المساجد الثلاثة. شو ممكن استدل بزور القبور في أنها تذكر الآخرة؟ زور بغير شد، بغير شد. ما معنى الشد؟ شد الرحال إنك هتسافر، هو كلمة رحل يعني إيه؟ إنك تأتي للبعير فترحله للسفر. يعني زيارة الأعياد مثلا، يسافر؟ لا لا، في نفس المكان. جميل، لا يسافر، هذه انتفت عنها إيه؟ شد الرحال. طيب قصد الحزن في يوم العيد هذه إشكالية. عرف ثابت، ما هو هذا من باب التعبد ولا ليس من باب التعبد؟ عبد الأسير هو هنا دخل الأمر، شخص تخصص. بس هو اللي بيسأل، هذا من باب التعبد وليس من باب التعبد؟ يعني هو لو الآن زيارة القبر من باب التعبد وليس من زيارة وليس ولا ليس من باب التعبد؟ الزيارة يعني مش عارف، بس هي لو مش راحه يبقى عيب كبير. صبرا بس معلش، زيارة القبور تعبد؟ ليس تعبدا؟ أنا الآن ذهبت لزيارة القبور تعبدا؟ ليه؟ تذكر الآخرة وتدعو لأهل القبور وتسلم عليه. تعبد وليس بتعبد؟ تعبد جميل. لما أقول تعبد، تخصيص العبادات بزمان أو مكان بغير مخصص بدعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخص الجمعة بقيام، لأن القيام حرام. طب أنا بقيم الأسبوع أو يوم ويوم أو بقوم لما أنشط فقمت الجمعة، حرام؟ حرام ولا حلال؟ مع الأيام. مع الأيام حلال. أمال نهى النبي عن ماذا؟ عن التخصيص. طب لماذا؟ التخصيص تعبد، تخصيص تعبد. لما آتي اليوم العيد وأخصصه بزيارة القبر، أتيت الآن يوم العيد زيارة القبر احنا اتفقنا انها ايه؟ تعبدي. خصصت زمانا به يبقى ده ايه؟ بدعة. انت اللي قلت، انا ما قلتش. هو هيرد يقول لك انا لو رحت بعيد اروح خلاص هو يمشي. اذهب بقى اسال السنة. لو كنت لا تذهب الا في العيد فهذه ليست تعبدا، مش على وجه التعبد ولا على وجه النفع. واضح؟ ده اللي حصل. طيب هو هذا الخطأ، هذا الخطأ. الوجه الثاني، إن فضلت المدينة بإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بعد النبوة كانت مكة أفضل منها، لأنه أقام بها بعد النبوة 13 سنة أو 15 سنة وأقام بالمدينة 10. الوجه الثالث، إن فضلت المدينة بكثرة الطارقين من عباد الله الصالحين فمكة أفضل منها لكثرة من طرقها من الصالحين والأنبياء والمرسلين، وما من نبي إلا حجها آدم فمن دونه من الأنبياء والأولياء. ولو كان لملك داران فضليان فأوجب على عبيده أن يأتوا إحدى داريه ووعدهم على ذلك بغفران سيئاتهم ورفع درجاتهم وإسكانهم في قربه وجواره في أفضل دوره، لم يرتب ذو لب أن اهتمامه بهذا المكان أتم من اهتمامه بغيره من بيوته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في المدينة: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. الوجه الرابع، أن التقبيل والاستلام ضرب من الاحترام، وهما مختصان بالركنين اليمانيين، ولم يوجد مثل ذلك في مسجد المدينة على ساكنها السلام. الوجه الخامس، أن الله سبحانه أوجب علينا استقبالها في الصلوات حيثما كنا من البلاد والفلوات. فإن قيل إن دلت الصلاة إليها على فضلها فلتكن الصخرة أفضل منها لما وجبت الصلاة إليها، فالجواب أن صلاته وصلاة أمتي إلى الكعبة أطول زمانا فإنها قبلتهم إلى يوم القيامة، ولولا أن مصلحتها أكبر لما اختارها لهم على الدوام، وكل فعل نسخ إيجابه إلى إيجاب غيره كان كل واحد منهما في زمانه أفضل من الآخر أو مثله، لقوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها. فكونه أفضل في زمانه من وجه لا يدل على فضله على ما هو أفضل منه من وجوه شتى. الوجه السادس، أن الله حرم علينا استدبار الكعبة واستقبالها عند قضاء الحاجات. الوجه السابع، أن الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فلم تحل لأحد من الرسل والأنبياء إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنها أحلت له ساعة من نهار. الوجه الثامن، أن الله تعالى بوأها لإبراهيم الخليل ولابنه إسماعيل عليهما السلام، وجعلها مبوأا ومولدا لسيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوجه التاسع أن الله جعلها حرما آمنا في الجاهلية والإسلام. الوجه العاشر أن مكة لا تدخل إلا بحج أو عمرة، إما وجوبا أو ندبا، وليس في المدينة مثل ذلك ولا بدل منه. قال الوجه العاشر أن مكة لا تدخل إلا بحج أو عمرة، إما وجوبا أو ندبا، وليس في المدينة مثل ذلك ولا بدل منه. ومعنى هذا يقول إن مكة أنت لا تدخلها إلا حاجا أو معتمرا، لا تجاوز النقاط إلا بحج أو عمرة، وهذا كلام الجمهور، هذا كلام الجمهور. والصحيح أنه يجوز دخولها بغير حج ولا عمرة لأي مصلحة من المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد، لمن أراد الحج أو العمرة. فمن لم يرد الحج ولا العمرة دخل مكة بغير إيه؟ بغير أن يأتي الميقات. في موضع الدلالة أخواني قوله لمن أراد، قوله لمن أراد، وفعله أنه دخل، وفعله بس يقول لك فعله المصلح. الوجه الحادي عشر أن الله عز وجل قال في مكة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. عبر بالمسجد الحرام عن الحرم كله، وهذا من مجاز التعبير بلفظ البعض عن الكل، كما يعبر بالوجه عن الجملة وبالرأس عن الجملة. هذا أيضا خلي مما استدل به بأن مكة كلها مضاعفة الأجر، حديث: وصلاة في مسجدي هذا، صلاة في المسجد الحرام. قالوا إن الصلاة في المسجد الحرام مضاعف، هذا لا إشكال في إجماع. طيب الصلاة في أي موضع في مكة هل تضاعف فيه الدرجات؟ يعني أنت الآن بتصلي في المسجد الحرام بمئة ألف، طيب صليت في أي مكان من مكة بمئة ألف وهي مخصوصة بالمسجد الحرام؟ قولان لأهل العلم. مما استدل به على أن مكة كلها مضاعفة الأجر هذه الآية، قال: فلا يقربوا المسجد الحرام. المراد بالمسجد الحرام عموم المسجد ولا الحرم؟ لا، الحرم، الحرم. نهاهم الله تعالى أن يأتوا مكة عمارا أو حاجين، فعبر عن الحرم كله بالإيه؟ بالمسجد الحرام. فهذا من الأدلة العامة التي استدل بها على أن مكة كلها مضاعفة الأجر، وبعدين يزيد بعد ذلك أجر المسجد الحرام عن غيره من المساجد بأن فيها 27 ضعف من المكان وشرف القرب من الكعبة وما شابه. مضاعفة الحرم بس مش مكة مضاعفة في الحرم، في حدود الحرم، يعني في حدود الحرم، مش في كل مكة. لا، مش في كل مكة، في حدود الحرم. وبعدين يختص المسجد بإيه؟ بأنواع أخرى من الأجور. يبقى مكة كلها حرم؟ مكة كلها مسجد حرم. مكة من حيث تضعيف الأجر. مكة كلها الإيه؟ مكة يعني المقصود بها بكلمة مكة لما نطلقها يا إخواني نقصد بها، إنما نقصد بها حرم مكة. يعني مش مكة البلد كلها؟ مش مكة البلد، حرم مكة. إلى الحل. طبعا فيها أجزاء كبيرة من الحل، بل بعض الأماكن تسمى تسمية واحدة فيها حل وحرمة، زي الشرائع فيها نصفان، نصف في الحل ونصف في الحرمة. لا عرف ازاي مسجد نمره عرف حل، لا اقول الشرائع فيها جزء حل وجزء حرمه. من الطرائف ان انا ذهبت باحد الاقارب الى الشرائع، كنا هناك في زياره بعض اخواني، قلت له: انت هنا في هذا المكان خطوه في الحل وخطوه في الحرمه، قلت له: انت لو مديت خطوتين كده احد القدمين سيكون في الحل والثاني فين؟ في الحرم. بين الاثنين دول تفاوت كبير جدا، انت لو شلت رجلك من هنا حطيتها هنا في الحل وصليت ركعتين غير لما ايه ترجع بقدمك وتصلي ركعتين. اتفضل. بالنسبه للصلاه هو الحديث صلاه ولا صلاه فريضه؟ انا راجع عشان مشتغل في اي مكان في مكه. لا هو الحديث صلاة ولا صلاة فريضة؟ صلاة فيه، فهي نكرة في سياق إثبات تفيد الإطلاق. تقيلة يحتاج بذلك. تقيلة يحتاج بذلك. يعني راجع المجد كلها وضعفها. الوجه الثاني عشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة وهو مسنون، ولم ينقل في المدينة مثل ذلك. وفي هذا نظر من جهة أن اغتساله لأجل الحج لا لأجل دخول البلد كما في غسل الإحرام، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على البيت في كتابه بما لم يثن به على المدينة، فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكيف لا نعتقد أن مكانا أوجب الله إتيانه على كل مستطيع أفضل من مكان لا يجب إتيانه؟ ومن شرف مكة أن الصلوات لا تكره فيها في الأوقات المكروهات، لما روى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا أيضا يا أخواني فيه نظر، هذا فيه نظر، والحديث الذي استدل به إنما هو أخص من الدعوة. الحديث الذي استدل به أخص من الدعوة، هذا إنما يأتي المسجد الحرام فيصلي فيه أو يطوف به أو يطوف أو يصلي بعد الإيه؟ بعد الطواف. هذا خاص بالإيه؟ بالمسجد الحرام. عشان أنا جالس في مكة ساعة كهذه الساعة الآن، أليست ساعة كراهة؟ ساعة كراهة ليست بكراهة، ساعة كراهة لا يصلى فيه. وأما ما رأوه من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك، فهذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فهو من المجاز الذي لا يعرفه كثير من الناس، وهو من مجاز وصف المكان بصفة ما يقع فيه ولا يقوم به قيام العرض بالجوهر، كقوله: بلدة طيبة، وصفها بالطيب الذي هو صفة لهوائها. وكذلك: الأرض المقدسة، وصفت بالقدس الذي هو وصف لمن حل بها من الأنبياء والأولياء المقدسين من الذنوب والخطايا. وكذلك: بالوادي المقدس، وصف بقدس موسى عليه السلام وبقدس الملائكة الذين حلوا فيه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أراد بمحبة المساجد محبة ما يقع فيها من ذكره وتلاوة كتابه والاعتكاف والصلوات، وأراد ببغض الأسواق بغض ما يقع فيها من الغش والخيانة وسوء المعاملات، مع كون أهلها لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يغضون الأبصار عن المحرمات. وكذلك قولهم: بلد خائف وآمن، وصف بصفة من حل فيه من الخائفين والآمنين. فكذلك وصفه بكونه محبوبا هو وصف بما حصل فيه مما يحبه الله ورسوله، وهو إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم به وإرشاده أهله إلى ما بعث به، وكانت حينئذ واجبة عليه. ومعلوم أن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما هاجر إلى المدينة كانت إقامته بها وإرشاده أهلها أحب إلى الله وإليه صلى الله عليه وسلم من إقامته بغيرها. ومعلوم أن الطاعة التي أحب إلى الله من غيرها أحب إلى رسوله من جميع الطاعات. ولا يلزم من قوله أحب البقاع إليك ألا تكون أحب البقاع إلى رسول الله، كما لا يلزم من قول أحب البقاع إلي ألا تكون أحب البقاع إلى ربه. فالتعبير بالأحب في البلدين دال على أن كل واحد من البلدين أحب إلى الله وإلى رسوله، إذ لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف ربه في محبة ما أحبه، ويجوز أن يوصف كل واحد من البلدين بحب ما وقع فيه من إبلاغ الرسالة والأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي، وكل ذلك أحب إلى الله ورسوله مما سواه من النوافل. وأحسن من هذا أن يكون المعنى: أخرجتني من أحب البقاع إلي في أمر معاشي فأسكني أحب البقاع إليك في أمر معادي. هذا طبعا إخواني التأويل فرع عن ليه؟ عن تصحيح، وهذا الحديث غير ثابت فلا نحتاج ليه؟ لمثل هذا، وخاصة أن بعض أهل العلم ذكروا في الموضوع. وهذا متجه ظاهر، فإنه لم يزل في زيادة من دينه وتبليغ أمره إلى أن تكامل الوحي وبشره بإكمال دينه وإتمام إنعامه بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما يدل على أن الأماكن والأزمان يوصفان بصفة ما يقع فيهما قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، فوصفهما بصفة أهلهما. وكذلك قوله سبحانه إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، ووصفها بالتحريم الواقع فيها وهو تحريم صيدها وعضد شجرها واختلاء خلاها وتحريم التقاط لقطتها إلا لمنشد. وكذلك وصفه سبحانه وتعالى الأشهر بالتحريم في قوله منها أربعة حرم، وفي قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، وقالت العرب يوم بارد وليل نائم ونهار صائم، ومنه قول جرير ولمت وما ليل المطي بنائم. وفي يعني يقول الآن قد توصف الأماكن بصفة ما يقع فيها، قد توصف الأماكن بصفة ما يقع فيها. كل هذا كتأويل للإيه؟ لهذا النص أخرجتني من أحب البقاع فأسكنني في أحب البقاع إليك. إيه هو بقى التأويل؟ أحب البقاع إلي والمدينة إليك، كل هذا يحاول إيه؟ يؤول هذه اللفظة. إحنا قلنا التأويل فرع عن التصحيح. وفي الكتاب فذلك يوم يوم فذلك يومئذ يوم عسير ويأخذكم عذاب يوم عظيم، وكذلك يوم عصيب وقمطرير وثقيل، كل ذلك صفة لما يحصل في تلك الأزمان. وكذلك وصف ليلة القدر بكونها خيرا من ألف شهر إنما هو وصف للعمل الواقع فيها. فإن قيل قد نقل بعض الناس الإجماع على أن قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، قلت إن صح ما نقل فالجواب أن فضل البقاع يرجع إلى ما ينيل الله عباده فيها من بره ورحمته، ولا شك أن ما ينزل على قبره من البر مختص به غير متعد إلى مسجده، ولازم من ذلك أن يكون مسجده أفضل المساجد. فإن قيل سكناه في قبره أطول من سكناه في الأرض، قلنا هذا مختص بقبره دون مسجده، مع أن سكناه في الأرض حيا أفضل لما ناله من النبوة والرسالة والأحوال السنية والطاعات والمعارف، وذلك أفضل مما ينزل على جسده ميتا في قبره. وأما قول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فيحتمل إلا المسجد الحرام، فإن صلاة في مسجدي لا تفضله بالألف بل بما دونها. ويحتمل إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة في مسجدي. ويجب الحمل على هذا لظهوره وابتداره إلى الأفهام ولما ذكرت من أسباب التفضيل جمعا بين الأدلة. ولو فضل مسجد المدينة المسجد الحرام في الصلوات كان المسجد الحرام أفضل لما ذكرت من أدلة التفضيل. فأما فضل الثغور فعائد. والآن يا أخواني انتهينا من هذه المسألة، وقلنا أن هذه المسألة إنما جاءت إيه؟ استطرادة. والمسألة الأخيرة أيضا فيها النص، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بإيه؟ بمئة صلاة، يبقى المجموع مئة ألف صلاة عن غيره من المساجد. فأما فضل الثغور فعائد إلى فضيلة الرباط فيها على نية الجهاد، فيثاب حاضروها على قصد الجهاد وعلى التسبب إليه بالإقامة فيها، وكذلك حراستها ممن يقصدها من الكفار. وأما فضيلة المساجد فليست راجعة إلى أجرامها ولا إلى أعراض قامت بأجرامها، وإنما ترجع فضيلتها إلى مقصودها من إقامة الجماعات أو الجمعات فيها، وكذلك الاعتكاف فيها، ولذلك منع من البيع والشراء فيها. وإيداع الأماكن والأزمان لهذه الفضائل كإيداع الأنبياء والرسل النبوة والرسالة ليس إلا جودا من الله تعالى، ولذلك قالت الرسل لقومهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وكذلك سائر الأوصاف الشراف لم يضعها الرب سبحانه وتعالى في من شاء من عباده لمعنى اقتضاها واستدعاها، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك ما من به من المعارف والأحوال وحسن الأخلاق. لم يضعها الرب سبحانه وتعالى في من شاء من عباده لمعنى اقتضاها واستدعاها، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك ما من به من المعارف والأحوال وحسن الأخلاق لم يكن ذلك إلا فضلا من فضله وجودا من جوده على من يشاء من عباده. فكذلك الأماكن والأزمان أودع الله في بعضها فضلا لا وجود له في غيرها، مع القطع بالتماثل والمساواة. وكذلك الأجسام التي فضلت بأعراضها كالذهب والفضة وسائر الجواهر النفيسة. أن يكون بمجمل الفصل يتكلم عن فضل الأزمان والأماكن على الطاعات، يعني قد تكون الطاعة متساوية في مكان، قد تكون الطاعة متساوية لكن إذا كانت في زمان معين في مكان معين فإنها إيه؟ تفضل. ذلك ذكر بعض الأمثلة على مثل هذا، نقف عند هذا الحد. جزاك الله خير، صلى الله عليه. سامر هو الفقه آخره فيه بيوع فيه يعني. باب السلم يا شوف خلصنا؟ السلم؟ هنبدأ باب السلم ولا خلصنا؟ لا مش ممكن يا لو جامعة نيكس عليه جامعة لو جامعة يعني الجماعة في الليل إذا وقع لا يقطع السلام عليكم. ايه؟ لا